أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ على بعض الأئمة أنهم يطيلون في السجدة الأخيرة في الصلاة، فما مشروعية عملهم؟ هذا بالعكس، بالعكس، الصلاة تكون أولها أطول من آخرها في كل أعمالها. الصلاة بالتدريج شيء بشيء. نعم.